لا شك يعني ان هذا من ابعد المسالك عن سيره في المؤمنات وسيره في يعني الصالحات. فهذا الموضوع بالذات لا شك انه مما تتجلى فيه الان اجلى واوضح مظاهر غربه الاسلام. يعني لو عثرت اليه المراه الان من انحراف عن الاسلام وعن هدي الاسلام وعن هدي امهات المؤمنين ونساء السلف الصالح رضي الله تعالى عنهن من ابرز مظاهر الغربه الان في هذا الزمان يعني العجيب الذي حصلت فيه الغربه الثانيه وسيعود غريبا كما بدا فطوبى للغرباء. فاذا حصل نوع من الاستغراب لهذه القيم وهذه المفاهيم فما هو الا بسبب التاثر بالحملات الشديده التي لا تهدا. حملات كانت فيما مضى كانت تبدا فتره لا تنتهي ويتم المسلمون افاتهم من جديد. لكن عاقبنا في هذه العقود الاخيره او العقد الاخير يعني حمله لا تهدا ليل نهار من الداخل ومن الخارج ومن اليمين ومن الشمال ومن الجنوب ومن كل الجهات تتكاثر الاتهام على امه المسلمين حتى نغزى في عقر دائره بمفاهيم تبدل ركن الاركان الاسلام واركان الدين من الاساس كهذه الصيحات والنعرات التي ينطق بها بعض الجهل او بعض الخونه من المساواه بين الاديان والحوار بين الاديان واخوه الاديان وان كله داخل الجنه ويستدلون ويحرفون ايات الله عن موضعها كما فعل اليهود فعله الله. هذا من اكثر ما تعرضت له الامه في تاريخها. وهذا النوع من الغزو اكثر بكثير جدا من الاحتلال العسكري ويعني نحو ذلك. وصف الامر دخل في قضيه مثل الحجاب ان يعني اذا اردت ان تعرف ما وصلت اليه المراه المسلمه لا اقول انظر الى الكبيرات لكن انظر الى الاستثناءات. طفله تسال من قدوتك الممثله الفلانيه؟ ما املت في الحياه ان اخرج راقصه او ما املت في الحياه ان تشتغل مضيئه؟ كاننا لم نسمع يعني في احاديث تنهى عن دخل المراه بدون محرم ولا كان يعني تليت علينا هذه الايات. بدل اين اخرجت الجزء من الطيران في الجو ليل نهار من قاره الى قاره تلك التي تعمل مضيئه وتفخر بذلك ثم تصبح قدوه لنساء المسلمات ان املها في الحياه انها تخرج مضيئه ولا تشعر بعار ولا بخجل. وصلنا الى حد يعني الوصف الطفلات اللائي يدربن على الحجاب منذ عهد الطفوله يعني ان هذا الاتيان لبراءه الاطفال. اما الرقص فليس اتيانا لبراءه الاطفال. اما الباليه وهذه الاشياء وتعليم الطفلات هذه الاشياء لا هذا ليس اتيانا لبراءتهن. انما الحجاب كما يقول اعداء الله واعداء رسول الله اتيان لبراءه الاطفال. الله المستعان. يعني نقول ان الانسان اذا عاش في جو مذموم كهذا الجو الذي نعيش فيه الان سموم من كل جانب سموم تملأ الاجواء. انا اتذكر يعني حوادث الاختناق التي تحصل بالذات في المناطق الريفيه في الاوقات البارده لما ياتي بعض الناس في غرف مغلقه تماما ومحكمه لانهم يعانون من البرد القارئ فياتون بالفحم ويشعلون الفحم وهم يستهزئون بهذا الفحم ويخرج طبعا نتيجه احتراق غير الكامل غاز اول اكسيد الكربون طبعا هذا غاز كامل فالرويد الرويد يكون دون ان يحول. الحل الوحيد لهؤلاء ان تفتح نافذه فيدخل هواء نقي فتعود اليهم الحياه ويعود اليهم الاحساس بالجو المسؤول الذي يعيشون فيه. نحن نتيجه الجو الملوث والبيئه الملوثه يعني اخلاقيا قبل تلويث المصانع وتلويث العادم وتلويث الضوضاء البيئة ملوثة أخلاقيا بأشد أنواع التلوث. فنحن حصل نوع من التطبيع مع هذا التلوث ولم يسلم منه حتى أهل الدين وحتى الذين يكتبون للسلفية. لا شك أن الكرة الأخرى نتأثر بهذا الجو المذموم لأننا نكر وأحياء ونتفاعل مع ما يحيط بنا بصورة أو بأخرى. وليس كل منا يتذكر ذلك الادب او ذلك المعنى النبوي الذي اشار اليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا فاي قلب انشرها نكست فيه نكته بيضاء واي قلب اسردها نكست فيه نكته سوداء حتى تصير القلوب على قلبين الى اخر الحديث. الشاهد ان من تعرض الفتنه فلا بد ان